الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن بلبس العمامة والسبتية، أظن السبتية أقصد النعل، هذا أليس هذا من الشهرة والتمييز المنهي عنه؟ كيف تقول اقتداء بالنبي ثم تقول شهرة؟ إذا أثبت اقتداء بالنبي انتهى، إذا أثبت أنه قد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون ثياب شهرة إلا إذا لوى، هذه النية تحكم هنا، أما الفعل نفسه لا. إذا قلت ليس من السنة وليس من الاقتداء هذه مسألة أخرى.